بالله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فانتهينا إلى قول الله سبحانه وتعالى إن ربي على صراط مستقيم. ما المراد بقوله تعالى إن ربي على صراط مستقيم؟ هذا المعنى أو هذا اللفظ قد ورد نحوه في كتاب الله تبارك وتعالى، إذ الله قال: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وما رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. هذا مثلا ضرب لعابد الوثن مع عابد الله عز وجل. فقوله تعالى إن ربي على صراط مستقيم لتقريب معناها، نقول في دنيانا عن شخص: فلان سائر على طريق مستقيم. ما معنى قولنا فلان سائر على طريق مستقيم؟ معنى ذلك أن مسيرته حق، وأن قوله حق، وأن فعله حق، وأن وعده صدق، فهكذا. فجمهور المفسرين في تفسير قوله تعالى إن ربي على صراط مستقيم أن قول الله حق، وأن قضاء الله حق، وأن وعد الله حق، وأن فعل الله حق، يفعل لحكمة ويقضي بكل ما هو حق. هذا المعنى الذي رضيه جماهير المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة، أن قول الله حق، وفعل الله حق، وقضاء الله حق، وهكذا. والله أعلم. ومن العلماء من حكى أقوالا أخرى في تفسير الآية الكريمة، فكان مما ذكر في معناها إن السائر على طريق مستقيم من البشر سيوصله هذا الطريق المستقيم إلى ربه عز وجل، سيوصله الطريق المستقيم إلى ربه عز وجل. ولكن المعنى الذي عليه الجمهور هو المعنى الأول، والله أعلم. قال تعالى: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. قوله تعالى فإن تولوا، يقول هود صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، يقول لقومه فإن تولوا أي فإن تعرضوا عما دعوتكم إليه من الهدى والنور والإيمان، فإن تولوا فمهمتي قد انتهت معكم وانقضت، فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، عملي معكم واقف على الإنذار والتبليغ، أبلغتكم ما أرسلت به إليكم وبهذا قد انتهت مسؤوليتي عنكم وعن تبليغكم. فحينئذ وقد بلغ الشخص ما أمر بتبليغه وما كلف به، رب العزة يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ويقول الله سبحانه، وهذا معنى ينبغي أن يتأمل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يعني إذا رأيت الذين يستهزئون بآيات الله ويسخرون منها فأعرض عنهم، قم عنهم ولا تجالسهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان إذا قدر ونسيت وجالستهم، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والمعنى الذي ينبغي أن يتأمل هو قوله تعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. يعني والله أعلم. ثم كما قال كثير من أهل التفسير: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، يعني أن المتقي الذي جالس المستهزئين بآيات الله ما دام قلبه كاره لاستهزائهم وسخريتهم ليس عليه إثم من هذه المجالسة، ولكن أمر بمفارقتهم تذكيرا له. قال تعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى، أي قيامهم ومفارقتهم المجلس ذكرى لعلهم يتقون. فعلى ذلك إذا كان هناك قوم يستهزئون بآيات الله يفترض أن أقوم عنهم ولو جالسهم، لكن هب أن هناك غرض آخر أرجوه، غرض آخر أتطلع إليه وأصبو إليه، كمعرفتي مثلا من هم المستهزئون حتى أعالج الأمر معهم في خفاء، أو حتى أرسل لهم من يعالجهم، أو حتى آخذ الحذر منهم وأحذر منهم. فإذا كان هناك مقصد فيسوغ لي هذا المقصد البقاء، لأن قيامي عنهم ليس لإثم لحقني، إنما قيامي عنهم تذكير لهم كما قال تعالى: ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قال تعالى في كتابه الكريم: فإن تولوا، أو قال نبي الله هود عليه السلام لقومه: فإن تولوا، أي فإن تعرضوا عن تذكيري لكم، فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. أيستخلف ربي قوما غيركم، أي إن شاء ربي أن يهلككم ويأتي بقوم آخرين يؤمنون، فربي على ذلك قادر، أو إن شاء ربي أن يؤمن بي قوم آخرون غيركم فربي على ذلك قادر. فهي محتملة لوجهين: الوجه الأول هو إهلاككم والإتيان بقوم آخرين، كما قال تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. فهذا وجه. والوجه الآخر أن يؤمن قوم غيركم، وقد قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. فالمعنيان إذن كلاهما صحيح: الأول الإهلاك والإتيان بقوم آخرين، والثاني هداية قوم آخرين وبقاؤكم على حالكم من الكفر والضلال. ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ، إن ربي حفيظ لأعمالكم التي عملتموها، سطرت عليكم تلك الأعمال وحفظت فلن يضيع منها شيء، بل أعمالكم قد سطرت عليكم، وإن أهلككم الله فطائركم في عنقكم وسيوفيكم ربكم بأعمالكم يوم تلقونه. قال: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. ما المراد بالأمر؟ أمرنا بإهلاك هؤلاء القوم، أمرنا بإهلاك هؤلاء القوم. لما جاء أمرنا بإهلاكهم، وكانت صورة الإهلاك متمثلة في إرسال ريح صرصر عاتية سخرت عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى صرصر، أي باردة شديدة البرد يصل بردها إلى حد الإحراق أحيانا. أما قوله تعالى عاتية، فقد قال فيه فريق من العلماء: عتت على الخزان. كيف عتت على الخزان؟ كل شيء له خزان، الرزق له خزان خزنة من الملائكة بإذن الله، الريح لها خزان، المطر له خزان. فالخزان هؤلاء من الملائكة يحسبون مقادير الريح، ويحسبون عدد القطر النازل من السماء، يحسبونه بإذن الله، فلا تنزل قطرة من السماء إلا بحساب يعرفه الخزان، علمهم الله ذلك. أما الطوفان الذي أرسل على قوم نوح، قال العلماء عتى على الخزان، يعني ازداد على الخزان فلم يستطيعوا حسابه. قالوا وكذلك الريح التي أرسلت على قوم عاد عتت على الخزان، لم يستطيعوا أن يحسبوها ولا يحسبوا مقدارها من شدتها. فتخيل حجم هذه الريح. عندنا مثلا مراصد، عندنا مثلا على سبيل المثال مرصد يرصد حركة الزلازل، يكون مثلا المقياس 7 ريختر كما يقولون، أو 8 أو أكثر أو أقل، لكن إذا كان 1000 ريختر ما يستطيع له المرصد حسابه. هذه الموازين التي ترونها، الموازين الإلكترونية ذات المؤشر، لها قدر معين تزن 100 كيلو 50 كيلو، لكن إذا كانت إذا وضع عليها طن عتى عليها ولم تستطع له حسابا. فالريح التي أرسلت على قوم عاد عتت على الخزان. قال ذلك بعض أهل العلم أو كثيرون منهم في تفسير قوله تعالى ريح صرصر عاتية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. قالوا في تفسير الحسوم قولين، أولهما أن الحسوم المتتابعة المتواصلة بلا انقطاع، فالريح تهب أحيانا وتقبو أحيانا، تعصف أحيانا، تلين أحيانا. أما الريح التي أرسلت على قوم عاد فريح حسوم متوالية لم تقف ولم تنقطع، بل مستمرة دائمة لم تتوقف حتى حسمت مادتهم واستصلتهم. وقال آخرون بل الحسوم الحاسمة التي حسمت أمرهم بانقضاء آجالهم وبإهلاكهم. والقولان بينهما لو تلازم، فلشدتها وعدم توقفها حسمت الأمر، فقيل حاسمة متصلة وقيل حاسمة لاتصالها، فلاتصالها قطعت دابر القوم، والله أعلم. قال تعالى ولما جاء أمرنا، فأمر الله هنا هو الأمر بإهلاكهم، وكانت صورة الإهلاك بريح صرصر عاتية. قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. هنا مبحث يثيره العلماء. إذا نزل العذاب على قوم، إذا نزل العذاب على قوم، هل يستثنى من هؤلاء القوم أهل الطاعات وأهل الإيمان، أم أن العذاب ينزل ويعم الجميع؟ إذا نزل العذاب على قوم هل يستثنى أهل الخير والصلاح ويسلمهم الله وينجيهم، أم أنهم يؤخذوا مع القوم وبعد كل يبعث على نواياه؟ فهذه المسألة وردت للعلماء فيها أقوال. فقول أن أهل الإيمان يسلمهم الله ويستثنيهم الله تبارك وتعالى من العقوبة، وأوردوا لذلك بعض الأدلة كهذه الآية ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، وإن جاءوا الله لنبيه نوح عليه السلام، وإن جاءوا الله لنبيه لوط عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من الاستدلالات. وقال فريق آخر أحيانا وجود أهل الإيمان في أوساط الظلمة يتسبب في رفع العذاب عن الجميع. دل على ذلك قوله تعالى ولولا رجال مؤمنون، أي في وسط الكفار، ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، لو تزيلوا أي لو انفصلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إن وجود بعض أهل الإيمان في وسط أهل الكفر لولا وجودهم لسلطناكم عليهم يا أهل الإيمان فلقتلتموهم، ولكن يخشى أن تقتلوا في غزوتكم مؤمنين في صفوف أهل الكفر وأنتم لا تعلمون، أو أن تقعوا على نساء مسلمات مؤمنات فبعد ذلك تعيروا بأنكم سبيتم المؤمنات أو قتلتم المؤمنين. فأحيانا يكشف العذاب عن قوم لوجود أهل الإيمان في أوساطهم. وقد قال تعالى في سورة الذاريات: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وقال آخرون من أهل العلم: بل أحيانا يعم العذاب الجميع ثم يبعث الصالح على نواياه. قالوا دل على ذلك قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي الفتنة لا تصيب الظالم فقط، إنما تأخذ الظالم مع من جالسوه أو من جالسهم. إذا تركت الظالم يفسد فيوشك أن ينزل عليه وعليك عذاب، وكتنزيل لهذا في أزماننا بجوارك ولد غوي جار لك يحتسي الخمر ويتعاطى المخدرات، إن تركته العقوبة لن تنزل عليه فحسب، بل قد تنزل عليك معه. كيف ذلك؟ قد يحل بك من البلاء مثل ما حل به، فقد يخدع ولدا لك أو يخدع فتاة لك فيوقعه فيما وقع، فبلاءه يمتد إليك، أو هو سكران تمتد يده الأثيمة إلى محارمك أو إلى عرضك، فالفتنة حينئذ لم تصبه فقط بل تعدته إلى غيره. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قيل: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. وفي الباب كذلك: ويل للعرب من شر قد اقترب. قالوا: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كسر الخبر. فعلى كل حال المسألة مردها إلى الله، فأحيانا يهلك الله الظالمين ومعهم من أهل الإيمان من معهم، ويبعث الله أهل الإيمان على نواياه، وأحيانا يستثنى أهل الإيمان ويسلم الله أهل الإيمان ويهلك أهل الظلم. وهذه المسألة قد تكون لها انعكاساتها في دنيانا، ولعل شيئا من ذلك قد حدث أثناء الحروب التي دارت بين مصر واليهود، عندما احتل اليهود جزيرة من مصر يقال لها جزيرة الشدوان، يعرف قصتها كبار السن شيئا ما، وأنزلوا فيها المظلات والطائرات واحتلوا احتلالا كاملا. فما العمل؟ هل تدمر الجزيرة بما فيها؟ وكان ذلك بمقدور بإذن الله بمقدور الجيش المصري أن يدمر الجزيرة كلها بمن فيها من المسلمين ومن فيها من اليهود، وبعد ذلك يستردها أو ماذا؟ فعلى ما أذكر أنه صدرت فتوى بجواز هذا الصنيع، فضربت الجزيرة ورجعت إلى مصر في ذاك الوقت. فلا تأثيرتها في الفتاوى إذا كنت تعاقب قوما لفسادهم؟ هل تعاقب كل الطلبة أو تستثني أهل الصلاة؟ مثلا مدرس في الفصل شغب الطلبة في الفصل، من الطلبة طلبة معروفون بالهدوء وشهد لهم أنهم لم يشغبوا، هل يدخل المدرس يقول كل الفصل سيضرب كما يفعل الذين لا يعلمون من ضباط الجيش يكدرون الجميع من أجل بعض الأخطاء ويقولون مذهبا باطلا السيئة تعم والحسنة تخص؟ مبدأ باطل مخالف لقول الله تعالى: ألا تزر وازرة وزر أخرى، هذا كلام الله. كيف يقولون الحسنة تخص والسيئة تعم؟ هذا مذهب باطل رديء. فالحاصل إذا أمكننا استنقاذ أهل الإيمان وأهل الصلاح استنقذناه، وإذا لم يمكننا وكان من المصلحة إلحاق ضرر بالجميع لعدم استطاعتنا التمييز ولرجاء مصلحة أعظم، فحينئذ المصلحة الأعظم تقدم. لذلك فقه متسع والأحوال لا تضطرد فيها الأحوال، والله أعلم. قال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. من العلماء من أثار جزئية أخرى، وهي النظر إلى إيمان المؤمنين وقوته، فإن كانوا من القوة بمكان كبير أبقينا عليهم، وإن كانوا دون ذلك نظر إلى الحال، والله أعلم. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، فنجاتهم كانت برحمة الله عز وجل أو رحمة من عند الله، ونجيناهم من عذاب غليظ. قيل في الأولى نجيناه والذين آمنوا معه برحمة منا في الدنيا، ونجيناهم من عذاب غليظ سيحل يوم القيامة بمن ماتوا على الكفر عياذا بالله. قال سبحانه: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم، أنكروها، جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. دوما السؤال يطرح عند مثل هذه الآية: وعصوا رسله، كيف عصوا رسله والمرسل إليهم واحد؟ فهذا السؤال يثيره دائما المشككون والمشغبون من النصارى واليهود، ويريدونه في الشبهات التي يقذفونها حول القرآن. فيقول قائلهم: كيف عصوا رسله وما ورد لهم إلا رسول واحد وهو نبي الله هود؟ فالجواب أن دعوة المرسلين لما كانت واحدة كان من عصى واحدا كمن عصى الجميع، والله أعلم. وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد أي شديد العناد لربه سبحانه ولرسل الله عز وجل، واتبعوا في هذه الدنيا لعنة. من جاء بعدهم من المؤمنين يلعنهم، فمن جاء بعد قوم عاد يلعن عادا، وفي الكتب التي أنزلت لعن عاد. قال تعالى: واتبعوا في هذه الدنيا لعنة. وفارق بين أهل الإيمان الذين يتبعون ترحمات، كما قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وبين قوم عاد الذين أتبعوا في هذه الدنيا لعنة. اللعنة الطرد من رحمة الله، والمراد بإتبعوا لعنة أتبعوا دعاء عليهم بطرد من رحمة الله. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، أي ويوم القيامة يلعنون أيضا. من الذين يلعنونهم يوم القيامة؟ عليهم يوم القيامة لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وبعضهم يلعن بعضا كذلك. ويوم القيامة: ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود، ألا هلاكا لهذه القبيلة العاتية قبيلة عاد التي هي قوم نبي الله هود صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالح، أي وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، نفس الذي تقدم. وإلى عاد أخاهم هود هودا هو وإلى ثمود أخاهم صالحا. فالأخوة أخوة النسب، ليست أخوة إيمانية بلا شك. وإلى ثمود أخاهم صالحا، وثمود قبيلة كانت تسكن قريبا من بلاد تبوك الآن في الأراضي السعودية في شمال المملكة، وديار الحجر هنالك أيضا، قد مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال لأصحابه: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ومر النبي عليه الصلاة والسلام على البئر التي كانت الناقة تشرب منها، فأمر أصحابه أن يهريقوا ما حملوه معهم من ماء منها، وألا يشربوا منها وألا يسقوا منها. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا. قال، أو في قوله إلى ثمود أخاهم صالحا، يؤخذ شيء من الفقه الخاص بالأسماء. فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة إلى زينب، فزينب بنت جحش رضي الله عنها كان اسمها برة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عندها أو خرج، قالوا: دخل عند برة وخرج من عند برة وخرج من عند برة. فقيل: يا رسول الله، إنها تزكى، أي أن هذا الاسم فيه تزكية لها، والناس يزكونها، أي يمدحونها لهذا الاسم. فاسم البر طيب، بل من أسماء الله البر الرحيم. قيل: يا رسول الله، إنها تزكى. فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم بر إلى زينب، غير اسم بر إلى زينب. فالشاهد من ذلك: هل يضطرد تغيير الأسماء المزكاة أو التي تحمل معاني طيبة، أم أن الأمر محله إذا حصل التزكية من ورائه؟ فالظاهر أن الأمر لا يضطرد إلا إذا حدث التزكية وافتخار على الآخرين بالاسم، ذلك لأننا نجد أسماء كثيرة مزكاة لم ننهى عنها. فاسم صالح اسم طيب مزكى، صالح من الصلاح. أقول ذلك لأن بعض إخواننا الذين صنفوا في الأسماء في الحقيقة جاروا بعض الجور وقالوا إن الأسماء التي فيها تزكيات تحول وتغير، فكيف ذلك وهنالك نبي الله صالح؟ نبي الله صالح في كتاب الله عز وجل، ولم يرد أن النبي أنكره أبدا. والنبي اسمه محمد، وهذا اسم طيب مزكى، واسمه أحمد عليه الصلاة والسلام، ومن أصحابه علي، وعلي فيه ما فيه، وكذلك من أصحاب النبي من اسمه خالد، وأطلق على بعض الصحابة زيد الخير، زيد الخير أطلق عليه زيد الخير. أسماء كثيرة من صحابة رسول الله كاسم محمود، فمحمود أيضا من نفس الباب. فأسماء كثيرة تحمل معاني جميلة ولم يغيرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إننا دوما نتفاءل بصالح الأسماء، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى في رؤيا أن في دار عقبة بن رافع، يقول: رأيت كأن في دار عقبة بن رافع، وأتي لنا برطب من رطب ابن طاب، فأولتها أن العاقبة لنا في الدنيا، أن الرفعة لنا في الدنيا، وأن العاقبة لنا في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. في الأسماء ذات المدلول الطيب اسماء محمولة لا شيء فيها، فلهذا فقه. فمحل النهي إذا كان يحمل تزكية بها يتفاخر قوم على آخرين، والله أعلم. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا. اسم صالح إذن من الأسماء الطيبة التي يسمى بها، فالمستحب التسمي بأسماء الأنبياء. ما الدليل على ذلك؟ ورد حديث فيه تسمو بأسماء الأنبياء، لكن سندوا فيه بعض المقال، لكن في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مريم ابنة عمران وأخت هارون وموسى ابن عمران وأخ لهارون، كيف وبينهما مفاوز؟ قال: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. ومن الدليل على التسمي بأسماء الأنبياء قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. وقوله عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي، فهذا من الدليل على ذلك، والله أعلم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض، أي أصل خلقتكم من الأرض، أبوكم آدم من تراب، واستعمركم فيها، أي جعلكم عمارا لها. ويجدر بالذكر أن ننوه على أن كلمة الاستعمار التي درسناها في مدارسنا وضعت في غير محلها، لأنها تحمل ثناء على الكفار، تحمل ثناء على الكفار، فكأن ديارنا كانت خرابا فجاءوا وعمروها، هذا اسم الاستعمار من العمار. ومقولة القائل على الاستعمار أن يحمل عصاه على كتفه ويرحل عن بلادنا كاصطلاح، اصطلاح الاستعمار موضوع في غير محله. فالمستعمر هو الذي يعمر، الذي يطلب منه أن يعمر. فهؤلاء كانوا مخربون، مخربون للأديان، ليسوا بمقيمين للأديان. قوله تعالى: واستعمركم فيها، أي جعلكم عمارا لها، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. تقدم الكلام على هذا المعنى، قوله واستغفروه، اطلبوا منه أن يغفر لكم ما سلف من ذنوبكم، وتوبوا إليه، ارجعوا إلى طريقه. هناك دوما فارق بين الاستغفار وفارق بين التوبة، وإن كان أحيانا بينهما بعض التلازم. فالاستغفار طلب مغفرة الذنوب السالفة، والتوبة الرجوع. فقد يقول قال: يا رب اغفر لي ما سلف من ذنوبي، مع أنه ما زال ماض في طريق الشر، لكنه فقط يطلب ماذا؟ يطلب مغفرة الذنوب التي سلفت. لكن التائب المستغفر طلب مغفرة الذنوب التي سلفت ورجع إلى ربه، فانضم إليه التوبة وهي الرجوع إلى رب العزة سبحانه.